تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام، ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم. وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة ولكن اختلفوا فانقسموا، فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به. ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع، وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما، ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم في ملكه وسلطانه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام، لأنه الدين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه، قد تميز الرشد من الضلال. فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.